وهو الحكيم العليم.

فاصبح عنهم بين الصورتين وصحتك. واصلك بين الصورتين. إذا ثم قم من الوالدين إذا نزلت الأرض Yeah. إنه ولي ذلك والقادر عليه وعلى الدعاء ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.